أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. يقول عمر: فلبثت مليا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة في الله، القيامة وما أدراك ما القيامة، الساعة وما أدراك ما الساعة. مثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تدور، وإذا النجوم تفاقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها فرأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزينت وتزخرفت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف جناية، فكيف المصر على الذنوب دهور؟ هذا بلا ذنب يخاف جناية، فكيف المصر على الذنوب دهور؟ أسأل الله أن ينجيني وإياكم من ذلك اليوم، وأن يجعلنا فيه من الآمنين. اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، القضية من سنوات ليست بالقليلة بدأ الحديث عن نهاية العالم، وحدد التاريخ في 21 من شهر ديسمبر عام 2012، بل روج لهذا بأروع أنواع الترويج، فأخذت على عاتقها هوليود هذه المسألة، لأن الأمر يدر ويحلب الملايين بل المليارات. عمل الفيلم نهاية العالم التكلفة فقط 200 مليون دولار، التكلفة فقط. ناهيك عن الكتب التي طبعت، فهي تحلب على أصحابها حلبة أكثر من 100، والآن وصل الرقم إلى 200 كتاب يتحدث عن نهاية العالم. تعالوا أيها الإخوة، يا معاشر من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، تعالوا نسأل: ما هو الدليل على نهاية العالم في هذا التاريخ؟ ستأتيك الأدلة التي لا رد لها. أما الدليل الأول فقالوا من علم الفلك، أن الشمس في ذلك اليوم تتوسط المجموعة الشمسية أي درب التبانة فتكون في المنتصف تماما، فبالتالي تكون ترسل ريحا وعواصف شمسية تذيب القطبين الشمالي والجنوبي، فلما يذاب ذلك الجليد تغرق الأرض وتضطرب وينتهي الكون أو تنتهي الحياة على الأرض. وقالوا كذلك أن في ذلك اليوم ستكون الشمس عمودية على الخط 48 جنوب خط الاستواء. وماذا يعني ذلك؟ قالوا يعني ذلك أن الحرارة ستصهر كل شيء في الأرض. هل عندكم شيء آخر؟ قالوا نعم، هناك مذنب أو كوكب اسمه إكس، والكلام هذا كله ضرب عليه إكس. هناك كوكب اسمه إيش؟ إكس. هذا الكوكب سيمر في ذلك التاريخ بجوار الأرض، مما يضرب الجاذبية أو الغلاف الجوي للأرض، وبالتالي يحدث جاذبية أخرى فيجعل الأرض تدور عكس ما عليه اليوم، فتخرج الشمس من مغربها. هل هناك دليل آخر؟ قالوا يكفي، هذه أدلة تثبت ما نقول. طبعا لعلماء ناسا وغيرهم لا يوجد كلام في هذا الموضوع بشكل رسمي، وإنما هي تسريبات تجارية، وستعلمون معنى كلمة تجارية، وتسريبات سياسية. لأن لو رجعنا إلى الفيلم الذي عملوه، الأرض كلها تتحطم إلا سفينة أمريكا، وهذه الرسالة واضحة. كما نجا من ركب سفينة نوح يوم الطوفان الأعظم، سينجو من يركب سفينة أمريكا. هذا الوحيد الذي ينجو. وأما الرسالة التجارية فناهيك عن الفيلم وما فيه وعن الكتب وما فيها، بدأوا الآن يقومون بعمل الملاجئ وينفقون عليها مليارات لتدر عليهم أضعاف أضعاف أضعاف ما ينفقون. أولا يؤكد علماء الفلك بأن قضية توسط الشمس لدرب التبانة هذا أمر يحدث كل عام وليس بأمر جديد. وأما مجيء الشمس على خط 48 فقالوا يحدث هذا كل عام، ليس بشيء جديد. وأما قضية كوكب اكس هذا الذي يأتي، يقول الدكتور حسن باصرة رئيس علم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبد العزيز وهو صاحب اختصاص، يقول لا يمكن ان يحدث هذا، لان لو اقترب هذا الجسم الكبير من الأرض، الأرض لها قابلية استيعاب أكبر من ذلك من حيث الجاذبية، فتوزع الجاذبية على جميع أجزائها، وبالتالي لا يحدث كما يقولون الدوران العكسي، أي تخرج الشمس من مغربها. طيب، إذا كان أهل الاختصاص يقولون ربما تحدث مسألة الاحتباس الحراري وكذا والتغيرات المناخية قد تحدث كارثة في البشرية على الكرة الأرضية، لكنها لن تكون نهاية العالم، فأتوا بأمر آخر وروجوا له. قالوا لا، هو كل 26 50,000 سنة تحدث كارثة مثل هذه. طيب إذا من 26,000 سنة حدثت، لما بقي الجنس البشري عليها؟ وقالوا عن كوكب أكس أنه يأتي كل 4,100 عام ويبيد كل الحضارات التي كانت قائمة. ثم انتقلوا للتدليل على ذلك من الكتب المقدسة. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا عندنا في الإنجيل عبارة تقول إن الملائكة قيدت الشيطان إلى قعر جهنم. وطبعا هذا يناقض كل ما في القرآن عن موضوع الشيطان. قيدت الشيطان إلى قعر جهنم، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يفك وثاقه إلا بعد 1,000 سنة. فلما مرت 1,000 سنة بعد مولد المسيح قالوا لا، 1,000 هنا تعني 2,000. ثم لما مرت 1,000 الثانية قالوا لا، 1,000 هنا تعني 3,000 سنة. والرابعة طبعا سيقولون لمن يكون على وجه الأرض، يقول لهم الخامسة وهكذا. ثم خرج علينا دكتور اسمه محمد رشاد خليفة، وألف كتاب قال أنا عندي علم الساعة. ما الدليل على ما تقول؟ قال لا، الساعة ليس كما تتصورونها. اقرأوا القرآن ماذا يقول؟ أكاد أخفيها. إذن ما أخفاها الساعة، ما أخفاها. يا عجبا، سبحان الله، خفيت على رسول الله ولم تخفى على محمد رشاد خليفة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لي أمين السماء وأمين الأرض يتخاطبان، أمين السماء يقول له متى الساعة، فيجيبه أمين أهل الأرض ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. اثنين ما نعرف. يقول أن لما نزلت ألف لام ميم جاء يهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا يا محمد لن نتبعك. قال لما؟ قالوا لأن عمر أمتك قصير. قال وما أدراكم؟ قالوا في حسابنا ألف لام ميم تعني 71 سنة، اللي هي الحروف المقطعة هذه لها حساب رياضي عندهم بأنها تعادل 71 سنة. فقالوا إذا كان عمر أمتك هكذا لن نتبعك. أهل العلم يقولون ثبت العرش ثم انقش. في واحد تجيب لسه ما حاط السقف، وتجيب واحد ينقش الزخرفة في السقف، يقول لك وين السقف؟ ثبت العرش أولا ثم انقش. هذا الحديث مكذوب على رسول الله. وعجبا لمن يخوض في مثل هذه البحار لا يعرف أن الحديث موضوع مكذوب. ثم جمع هذه الحروف المقطعة وحسبها حسابا رياضيا، فقال الساعة يوم 21/12/2012. اسمع يا عبد الله وكن على يقين بما عندك، الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن كما قال ربنا لا يجليها لوقتها إلا هو، وقال ربنا لا تأتيكم إلا بغتة. ما معنى بغتة؟ لا رشاد سالم ولا غيره ولا لا يعرفون ذلك. بل مبنى هذه الأكذوبة برمتها مبنية على رجل اسمه نوستراداموس. هذا الرجل ألف كتابا في سنة 1555 من متنجم، هو كان يعمل في الطب، ثم بعد ذلك صدم بموت زوجته وابنتيه ومطالبة أهل الزوجة بمال زوجته، ثم بعد ذلك تحول إلى التنجيم وفقد هذا الكتاب ثم وجدوه. هذا الكتاب ليس فيه كلام، هو رسومات وطلاسم، وكل يحللها على ما يريد. فنقول نحن معاشر أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، بين أيدينا كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فوالله لا يعلم الساعة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمها إلا بارئها، لا يعلمها إلا خالقها. ومحمد عليه الصلاة والسلام إنما أعطي علامات تدل عليها، ولم يعط الوقت الذي تقوم فيه الساعة، بل نؤمن أن عيسى سينزل وأن المهدي سيخرج، ومجموع طرق أحاديث المهدي حسنة، والمهدي ليس كما يظنون، بل هو رجل اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن عبد الله من بني فاطمة رضي الله عنها. وإنما يصلحه الله في ليلة، في ليلة، فيضايعه الناس، ولن تقوم الساعة حتى تمر العلامات التي تعلمون، ولا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، فتقوم الساعة على شرار الخلق. بل جاء في الصحيحين وغيرهما ما يدل على أن الساعة بغتة تأتي فجأة. يقول عليه الصلاة والسلام: ينشر الرجلان ثوبهما، ينشر للبيع، لا يبيعه ولا يكفه، فتقوم الساعة. يعني أن الناس لا يعلمون وقت الساعة، بل الرجل يرفع اللقمة إلى فيه لا تصل، لا يعلمون. ليس هناك أمر يعلمه الناس، وإنما هي علامات ذكرها كتاب ربنا وذكرها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يمنع أن نصدق علماء الفلك بأن هناك ظواهر طبيعية ستحدث، ربما تكون كارثة كبيرة لا ضير في ذلك. لكن قد يسأل سائل، هذه نجعلها في الخطبة في الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، قد يسأل سائل، إذا كانت تحدث كارثة كبيرة لكوكب الأرض ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علامات الساعة، بل ذكر ما هو أدنى منها كخسف في جزيرة العرب أو خسف في المشرق والمغرب، نقول أيها الإخوة، إن غالب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان ينصب للناس الذين حوله، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو المخاطب. فهنا لما يقول عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا، هل القيامة خاصة بالعرب؟ ولكن المخاطب أمامه من كانوا؟ هم العرب. فالخطاب قد يكون للعرب لكنه موجه لكل البشرية، لأن الله قد أرسله للعالمين، لإنسهم وجنهم. فإذا أيها الإخوة، لا يمنع ذلك من حدوث كارثة. نسأل الله أن يقينا ويقي المسلمين والبشرية مثل هذه الكوارث. لكن الأهم من هذا كله، كما في صحيح البخاري، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ حديث من رواية أنس، احفظوه، حديث عظيم. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ هي ليست المشكلة الساعة،